طيب هذا المعيار معيار الوكالة وتصرف الفضولي. نطاق المعيار يتضمن تعريف الوكالة، شروط الوكالة. نطاق المعيار يتضمن الوكالة ويتضمن التصرف الفضولي. السؤال: ما العلاقة بين الوكالة وتصرف الفضولي؟ لماذا جمع بين الوكالة وتصرف الفضولي في معيار واحد؟ طيب تمام. طيب طيب جيد، متجهة. لكن السبب المباشر الذي لأجله جمع بين الوكالة وتصرف الفضولي أن هذا المعيار جاء لتنظيم أحكام الوكالة في تصرفات المؤسسات المالية. ومن ذلك أن المصرف أحيانا يوكل العميل في شراء السلعة. العميل إذا جاء إلى البنك يريد من البنك أن يموله عن طريق المرابحة، فأحيانا البنك يوكل العميل في شراء السلعة، بعد أن يشتريها العميل يقبضها البنك ثم يبيعها على العميل. لكن يحصل أحيانا أن العميل يتسرع فيذهب ويشتري السلعة للبنك قبل أن يحصل على توكيل من البنك، فتصرف العميل الآن تصرف فضولي. لذلك لوجود هذا التداخل الآن في تطبيقات المؤسسات المالية جمع بين الوكالة وتصرف الفضولي في معيار واحد. طيب ما المراد بالوكالة؟ الوكالة هي إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة. والأصل في الوكالة أنها عقد غير لازم، عقد جائز لأي من الطرفين الفسخ. لماذا؟ لأنها من الموكل، لأنها من الموكل إذن ومن الوكيل بذل نفع، وكلاهما لا يلزم، فلذلك كانت الوكالة جائزة ليست لازمة. ثم تكلم بعد ذلك عن أركان الوكالة وبين أن أركان الوكالة الصيغة والمحل والطرفان. صيغ الوكالة تصدر بصيغ، فأحيانا تصدر الوكالة منجزة، يعني وكلتك تنجيز بدون تعليق على شيء، وقد تصدر الوكالة معلقة، يعني وكلتك في بيع سلعتي إذا تخلفت في السداد. أصبحت الوكالة الآن معلقة. وصحة تعليق الوكالة هو مذهب الحنفية والحنابلة، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة مؤتة: أميركم زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الوكالة على القتل. الوكالة كما أن الوكالة تصدر تكون معلقة ومنجزة، قد تصدر الوكالة مضافة إلى المستقبل، وقد تصدر الوكالة مطلقة أو مقيدة. شروط الموكل أن يكون أهلا للتصرف ومالكا للتصرف، وشروط الوكيل أن يكون أهلا للتصرف، ويشترط في الوكيل كذلك العلم بالوكالة. وينبني على ذلك أنه لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة، وكان في لحظة تصرفه يظن أنه فضولي، فما حكم تصرفه؟ بناء على اشتراط العلم فيكون تصرفه تصرف فضولي، لا يعتبر توكيلا. أما الحنابلة فلا يشترطون العلم للوكيل، فيقولون لو تصرف وهو يظن أنه فضولي ثم تبين أنه في لحظة التصرف كان وكيلا فتصرفه صحيح، لأن العبرة عندهم في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. يشترط في محل الوكالة شروط، منها العلم بمحل الوكالة، وهذا العلم حتى ترتفع الجهالة بمحل الوكالة، ويشترط كذلك الملك. فلا بد أن يكون الموكل مالكا للتصرف. وبناء على هذا، لو كان الموكل غير مالك للتصرف فلا يصح توكيله. وهذا الشرط يهدف إلى سد باب الصورية في التعاملات المالية. بناء على هذا الشرط، لا يجوز للعميل في عقد المرابحة للآمر بالشراء أن يوكل المصرف في بيع السلعة قبل أن يقبضها العميل القبض المعتبر شرعا، لأنه إذا قبضها ملك التصرف، قبل قبضها ليس مالكا للتصرف، فتوكيله قبل قبض السلعة توكيل غير صحيح، لأنه لم يتحقق شرط الملك. يصح التعليق لكن في غير هذا الشرط، في غير الصورة التي يختل فيها هذا الشرط. ما دام هي شروط، إذن لابد من مراعاة الشروط كلها. فإذا كان يترتب على التعليق أن الوكيل سيتصرف أو سيوكل في لحظة لا يملك فيها التصرف، فتوكيله غير صحيح. نعم. هي كلها هذه الأنواع الثلاثة كلها هي شروط للوكالة، لا بد أن تراعى كل هذه الشروط، سواء شروط الموكل أو شروط الوكيل أو شروط محل الوكالة، لا بد أن تراعى كلها حتى تصح الوكالة. حتى تصح الوكالة. أنواع الوكالة قد تكون وكالة خاصة وعامة أو مقيدة ومطلقة. طيب، ما الفرق بين الوكالة العامة والوكالة المطلقة؟ ما هي الوكالة العامة وما هي الوكالة المطلقة؟ وينبني على ذلك معرفة الوكالة الخاصة والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة. الوكالة العامة بينها وبين الوكالة المطلقة تقارب. الوكالة العامة قالوا مثل ما لو كان التوكيل عاما في محل الوكالة، وكلتك في بيع كل أملاكي، هذه وكالة عامة، محل التوكيل الآن عام. الوكالة المطلقة إطلاق في التصرفات، وكلتك في البيع والشراء والهبة والإجارة والرهن. فإذا أطلق التصرف هذه وكالة مطلقة، وإذا عم محل الوكالة فهي وكالة عامة. هذا فارق يعني، حاول بعض الباحثين أن يتلمسه، وإلا في المعنى متقارب. الوكالة قد تكون بأجر وقد تكون بدون أجر. وإذا كانت الوكالة بأجر، وهذه هي المسألة المهمة هنا، إذا كانت الوكالة بأجر فتطبق عليها أحكام الوكالة، أحكام الإجارة تطبق عليها أحكام الإجارة من حيث العلم بالأجرة، فيشترط العلم بالأجرة، ومن حيث اللزوم، فالوكالة في أصلها جائزة، لكن إذا كانت بأجر فتصبح الوكالة لازمة، لا يجوز لأي من الطرفين الفسخ، وتطبق عليها أحكام الإجارة من حيث العلم بمحل الوكالة، العلم بالعمل. طيب، يرد هنا إشكال في الوكالة المطلقة. الوكالة المطلقة، هل محل الوكالة معلوم أو مطلق؟ مطلق، ليس مقيدا بتصرف معين. فهل تصح الوكالة المطلقة بأجر؟ أولا، المقدمة الأولى أن الفقهاء اختلفوا أصلا في حكم الوكالة المطلقة حتى لو كانت بدون أجر. فبعض الفقهاء يرى أن الوكالة المطلقة لا تصح. لماذا؟ للجهالة بمحل الوكالة. والذين قالوا بجواز الوكالة المطلقة إنما أجازوها بناء على أن الأصل في الوكالة أنها بدون أجر. لكن إذا اجتمعت الوكالة المطلقة مع الأجر، فيظهر أن هناك إشكال في الاتفاق على أن تكون الوكالة المطلقة بأجر، لأن الوكالة بأجر ستصبح إجارة، ويشترط العلم بمحل الإجارة والوكالة المطلقة لا يمكن فيها العلم بمحل التوكيل، فيرد الإشكال. يجب أن تكون الأجرة معلومة، إذا كانت الوكالة بأجر فيجب أن تكون الأجرة معلومة، والعلم بالأجرة إما أن يكون بمبلغ مقطوع، تكون أجرة الوكيل 1000 ريال مثلا، أو تكون بنسبة من مبلغ معلوم. إذا كانت بنسبة من مبلغ معلوم أصبحت معلومة أصلا. يعني مثلا يأتي العميل إلى البنك في عقد الوكالة بالاستثمار، يأتي العميل إلى البنك ويقول خذ هذه 10,000 استثمر لي هذه 10,000، يقول البنك أجرتي 10% من مبلغ الاستثمار 1000 ريال، خلاص علمت في لحظة إبرام العقد. أحسنت. الوكالة المطلقة لا تصح إذا كانت بأجر إلا إذا كانت على سبيل الجعالة. طيب ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ ما الأثر؟ نعم. نعم. نعم، العمل معلوم. نعم، تفضل شيخ. نعم، جهالة العمل في الجعالة تغتفر، أما جهالة العمل في الإجارة فغير مغتفرة. ينبني على ذلك أثر آخر، الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم، وهو الإشكال الذي يؤدي إلى النزاع لزوم العقد. فإذا كان العقد لازما لا بد أن يتحقق العلم القاطع للنزاع، أما إذا كانت جائزة فوجود جهالة لا إشكال، لأنه لأي من الطرفين الانسحاب من العقد والفسخ. طيب قلنا أنه لا بد من العلم بالأجرة إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم أو يؤول إلى العلم، مثل أن تكون الأجرة في ابتداء التعاقد معلومة وتربط بمؤشر يرجع إليه عند بداية كل فترة. يعني يأتي العميل إلى البنك مثلا ويقول استثمر لي هذا المبلغ، وأجرتك هي المؤشر، وأجرتك في نهاية الفترة هي المؤشر منسوبا إلى مبلغ الاستثمار وربحه. مدة الاستثمار سنة، في نهاية السنة ينظر إلى المبلغ والربح وينظر إلى المؤشر، فإذا وجدنا أن المؤشر في نهاية فترة الاستثمار 2%، ينسب المؤشر إلى مبلغ الاستثمار والربح ليعلم بذلك أجرة الوكيل. هل يصح الاتفاق على الأجرة على هذا النحو الذي مشى عليه المعيار، أنه يجوز أن تكون الأجرة معلومة بربطها بمؤشر في نهاية الفترة؟ وهذه المسألة تخرج على مسألة الإجارة على العمل ببعض ما يخرج منه، و أجازها بعض الفقهاء، أجازها بعض فقهاء الحنابلة وبعض السلف، ويمكن أن تخرج هذه المسألة أيضا على أجرة الدلال، عندما يقول شخص لآخر بع لي هذه السلع ولك في كل 10 ريال، فإذا باع ب100 أخذ 10، وإذا باع ب1000 أخذ 100، فالآن في لحظة التعاقد الأجرة ليست معلومة بدقة، لكنها ستؤول إلى العلم بالمؤشر الذي اتفق أو بالمعيار الذي اتفق عليه. طيب قال يجوز أن تكون أجرة الوكيل ما زاد على الناتج المحدد للعملية أو نسبة منه، مثل أن يحدد له الموكل ثمنا للبيع وما زاد عليه فهو أجرة. والقول بجواز تحديد الأجرة، دول التفاصيل ما هي موجودة، القول بجواز تحديد الأجرة على هذا النحو هو مذهب الحنابلة، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة، ودليلهم على ذلك أثر ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل ثوبا ويقول بعه بكذا فما زاد فهو لك، لكن جمهور الفقهاء على منع هذه الصورة. ما حجة المنع؟ الجهالة. قالوا الأجرة ترد عليها جهالتان، جهالة المقدار وجهالة التحقق، فمنعوها من هذا الباب. ومنشأ النزاع بين الحنابلة والجمهور أن الجمهور جعلوا هذه الصورة من باب الإجارات، والإجارة يشترط فيها العلم بالأجرة علما قاطعا. أما أحمد وغيره فيرون هذا من باب المشاركة، من باب المضاربة. ولذلك أحمد يقول هل هذا مثل المضارب؟ لعله ألا يربح المضارب. فكذلك إذا حددت الوكالة، يعني بعه بكذا فما زاد فهو لك، هذا مثل المضاربة. فلذلك جازت عند الحنابلة ومنعت عند جمهور الفقهاء. وأكثر المعاصرين يرون إلحاق الوكالة بالاستثمار التي تحدد فيها الأجرة على هذا النحو بما ورد في أثر ابن عباس. ذكر بعد ذلك أنه يجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة من الناتج المحدد للعملية الموكل بها. يعني يتفق الوكيل مع الموكل أن تكون أجرة الوكيل 1000 ريال زائد نسبة معينة. يقول أجرتك في عقد الوكالة بالاستثمار، يقول العميل للمصرف أجرتك هي 1000 ريال. فإذا كانت نتيجة الاستثمار في نهاية الفترة أكثر من 5% من رأس المال فلك نسبة إضافية تحفيز. الوكيل إذا أعطي مثل هذه النسبة سيجد عنده حافز للاجتهاد في الاستثمار أكثر. فالآن الأجرة محددة 1000 ريال زائد نسبة منسوبة إلى الناتج. هل يصح الاتفاق على الأجرة على هذا النحو؟ الذي مشى عليه المعيار هو الجواز، لكن ما توصيف العلاقة؟ نعم، طيب إما هبة، إذا أنت ترى أنها هبة، هبة معلقة، كذا، هبة معلقة على حصول الناتج، هبة معلقة على زيادة الناتج عن نسبة معينة، هل يصح توصيفها بأنها هبة؟ إيش رأيكم؟ هل توصيفها بأنها هبة يعني لا يرد عليه إشكال؟ ما هو الإشكال؟ لأنها هذه الهبة في الحقيقة دخلت في العقد على سبيل المشارطة. وإذا دخلت في العقد على سبيل المشارطة ففي الحقيقة ليس هبة أو تبرع محض، إنما هو جزء من العوض. وهذا أشار إليه ابن تيمية عندما تحدث عن الجمع بين السلف والمعاوضة، قال لأن ذلك السلف إنما كان لأجل تلك المعاوضة، فأصبح السلف جزء من العوض، فليس هناك سلف حقيقي. فكذلك ليست هناك هبة حقيقية ولو قيل بأنها هبة. قد توصف كذلك العلاقة بأنها جعالة، وإذا قيل بأنها جعالة يرد هناك إشكال أن الجعالة جمهور الفقهاء على أن العوض في الجعالة يجب أن يكون معلوما. الجهالة التي تغتفر في الجعالة ما هي؟ جهالة العمل. أما جهالة العوض فالأصل أنها تكون معلومة إلا على قول بعض الفقهاء الذين اغتفروا حتى جهالة العوض. هناك توصيف. نعم هو يتفق عليها نعم، هو الكلام على الاتفاق عليها من البداية. أما إذا كانت في النهاية فهو تبرع ظاهر، ليس هناك مشارطة. لكن الكلام إذا وجدت مشارطة في ابتداء التعاقد هنا يرد الإشكال، فلا تكون تبرع ولا تكون جعالة على قول من يرى وجوب العلم بالعوض في الجعالة. طيب بقي هناك توصيف لطيف ذكره الدكتور نزيه حماد، قال الأجرة هي المبلغ المعلوم المقطوع المسمى، والنسبة الإضافية جزء من الأجرة تابع له للأجرة، تابع للأجرة. والتابع يغتفر إذا كان نعم، والغرر يغتفر إذا كان تابعا. هذا التوجيه لطيف. كيف؟ نعم، هي تؤول إلى العلم، نعم، لكنها في ابتداء التعاقد النسبة مجهولة. يعني النسبة الآن معلومة، هو سمي له 1000 ريال كأجرة، ثم قال إذا زادت الأرباح التي تحققت لك، إذا زادت الأرباح التي تحصلت في نهاية الاستثمار عن 5%، فأنا سآخذ 1% من الربح. طيب كم سيأخذ؟ 1%. طيب هذا 1% كم يساوي؟ غير محدد بدقة، لذلك فيه شيء من الجهالة. فهذه الجهالة جهالة يسيرة، نعم، تغتفر لأنها تابعة. طيب إذا امتنع الوكيل بغير عذر عن مواصلة العمل في الوكالة وكان ما أنجز مما ينتفع به، فإنه يستحق أجرة المثل عن المقدار بما لا يزيد عن الأجرة المسماة بالنسبة التي أنجزها. وهذا مبني على أن على أن الإجارة إذا فسخت فالأجير يستحق أجرة المثل، يستحق الأقل من أجرة المثل أو المسمى. فإن كانت أجرة المثل أقل لا يزاد له، لا يزاد عن أجرة المثل، وإن كانت المسمى أقل استحق المسمى فقط. هذا مشهور مذهب الحنفية وغيره. قال أما إذا منعه بعذر فيستحق الوكيل الأجرة بنسبة ما قام من عمل. هل يجوز، يعني هل يسوغ للوكيل للموكل أن يمنع الوكيل من إتمام عقد الوكالة؟ إن كان بلا عذر فلا يسوغ له ذلك إذا كانت الوكالة بأجرة. لماذا؟ لأنها عقد لازم. لكن إذا الموكل اضطر بسبب وجود العذر إلى منع الوكيل من مواصلة العمل، هل يجوز له ذلك؟ طيب بعذر يجوز، ما في إشكال. بعذر في الحقيقة لا يجوز إلا على مذهب الحنفية. الحنفية هم الذين يرون أن عقد الإجارة يفسخ بسبب العذر الطارئ، أما غيرهم فالإجارة لازمة ولو وجد عذر. عند غير الحنفية لا تفسد الإجارة إلا إذا فسد، إلا إذا هلك محل الإجارة، عقار هلك أو أجير مات، هنا تنفسخ الإجارة. أما بخلاف ذلك لمجرد وجود العذر لا تنفسخ الوكالة. المعيار يرجح مذهب الحنفية في أنه إذا وجد عذر فتنفسخ الوكالة. طيب إذا انفسخت الوكالة فيستحق الوكيل الأجرة بنسبة ما قام به من عمل. إذا وجد عذر والموكل، إذا وجد عذر من حق الموكل أن يفسخ، من حق الموكل أن يفسخ بسبب العذر، فإذا منعه وفسخ الوكالة استحق الوكيل أجرته بنسبة ما قام به من عمل. قلنا أن الأصل في الوكالة عدم اللزوم، الأصل في الوكالة أنها عقد جائز، وتكون الوكالة لازمة في حالات، منها إذا تعلق بها حق الغير، فإذا تعلق بالتوكيل حق الغير مثل توكيل الراهن أو توكيل الراهن للمرتهن في بيع سلعة، أو توكيل الراهن طرف ثالث في بيع سلعة. الآن تعلق بالوكالة هنا حق المرتهن، فإذا لم تكن الوكالة لازمة إذا لتضرر المرتهن، لذلك يجب أن يقال بلزوم الوكالة. ومثل توكيل مالك العين المستغلة من يديرها لتحصيل مستحقاته على الموكل، وهذا كثير في عقود التمويل. في عقود التمويل أحيانا يمول المصرف العميل في تملك سلعة أو في تملك عقار استثماري له إيرادات، ويشترط البنك على العميل أن يكون وكيله في قبض هذه الإيرادات من المستأجرين. لماذا؟ حتى يستوفي حقه، وما فضل يعطيه للعميل. الآن العميل في حقيقته وكل البنك في قبض العوائد من المستأجرين حتى يستوفي حقه، هل يجوز للعميل أن يفسخ الوكالة؟ لا، تكون الوكالة لازمة لأنها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق المصرف. نعم، ويمكن أن يوصف كذلك على أنه رهن، على أنه رهن للعوائد التي يقبضها المصرف ليستوفي منها حقه. طيب، من التزامات الموكل، من التزامات الموكل ذكر أن الموكل يجب أن يلتزم بثمن الشراء، فهو الذي يدفع للمشتري ثمن الشراء إذا وكل المشتري بشراء سلعة، وكذلك إذا كان يترتب على شراء السلعة مصروفات، فمن الذي يتحملها؟ الموكل كذلك. ذكر أنه لا يجوز اشتراط أن يتحمل الموكل، لا يجوز اشتراط أن تكون المصروفات على الوكيل، ولا تأجيل دفع هذه المستحقات إن كانت الوكالة بأجر. الآن هو يقرر أن المستحقات المصروفات والضرائب هذه يتحملها الموكل، أحيانا الموكل يقول للعميل خلاص ادفعها عني وأنا أعطيك إياها، أو أنهم يتفقان على أن الوكيل هو الذي يتحملها ابتداء. طيب، لماذا لا يجوز؟ قال لا يجوز اشتراط ذلك على الوكيل إذا كانت الوكالة بأجر. إذا كانت الوكالة بأجر واشترطت هذه المصروفات على الوكيل فيكون في ذلك معنى القمار. كيف؟ نعم، في ذلك قمار. كيف يكون القمار؟ تفضل يا شيخ. نعم، لأن الوكيل الآن يأمل أن المصروفات تكون أقل فيفاجأ أنها أكثر، هذا فيه معنى القمار، والموكل يأمل بالعكس ففيه معنى القمار. القضية الثانية، لا يجوز أن يطلب من الوكيل أن يدفعها، لا يجوز تأجيل دفعها بحيث يدفعها الوكيل ثم بعد ذلك يعطيه الموكل إياها، لا يجوز، لأن ذلك ربا. أين الربا؟ أحسنت، اجتماع القرض والمعاوضة، لأنه إذا دفعها الوكيل فقد أقرض الوكيل الموكل تكلفة هذه التكلفة والمصروفات، أقرضه، والعلاقة بينهم هي علاقة معاوضة لأنها وكالة بأجر، فيجتمع في ذلك القرض والمعاوضة. يعني الآن إذا كانت الوكالة بأجر فلا يجوز أن يشترط الموكل على الوكيل أن يدفع هو المصروفات ثم بعد ذلك يوفيه إياها، لأنه إذا دفع الوكيل المصروفات عن الموكل فقد أقرضه تكلفة هذه المصروفات، والعلاقة بينهم ابتداء هي علاقة معاوضة لأنها وكالة بأجر، حكمها حكم الإجارة، فيكون قد اجتمع السلف والمعاوضة، واجتماع السلف والمعاوضة في معنى الربا. القمار أن الوكيل عندما قبل أن يتحمل المصروفات بنفسه، يعني لن يستوفيها من الموكل، لا خلاص هو سيتحملها، يأمل أن المصروفات ستكون أقل وهو سيستفيد أجرة عالية، ثم يتفاجأ أن المصروفات أتت على الأجرة فيخرج صفر اليدين بلا شيء، والموكل قد يتوقع أن المصروفات ستكون عالية ثم ربما يتفاجأ أن المصروفات قليلة وهو قد قبل أن يعطي الوكيل أجرة عالية، فيكون أحد الطرفين غارم والآخر غارم. إيه نعم، طيب، اللقاء إلى 10 ولا لا؟ لأن ننتهي. طيب. طيب، من الأحكام المتعلقة بالوكيل، من الأحكام المتعلقة بالوكيل أنه ليس للوكيل أن يتعامل مع أصوله وفروعه، لا ليس له أن يتعامل مع أصوله وفروعه، عفوا، إذا تعامل الوكيل مع أصوله وفروعه الذين ليسوا تحت ولايته، فمتى يصح تعامله؟ يصح تعامله إذا سلم من المحاباة. ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس للوكيل أن يتعامل مع نفسه ولا ولده الذي تحت ولايته. ثم ذكر أنه ليس للوكيل أن ينوب عن طرفي التعاقد، وهذا مذهب الجمهور. فالجمهور يرون أنه لا يجوز للوكيل تولي طرفي العقد، لكن عند الحنابلة يجوز. وأقول حتى لو صح فقها مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، أنه يصح تولي طرفي العقد، فالذي ينبغي أن يقال به في أعمال المصارف منع تولي طرفي العقد. لماذا؟ لأن غالب الصورية التي تأتي في عقود التمويل هي بسبب تولي طرفي العقد، لذلك يتجه المنع من تولي طرفي العقد. منع المعيار لأجل هذا الاعتبار، لأجل سد باب الصورية. في مسألة انتهاء الوكالة، الوكالة تنتهي إما بالموت، موت الموكل أو فقدانه الأهلية، وتنتهي كذلك بتصفية الشركة، لأن تصفية الشركة إذا كانت الشركة وكيلة فتصفية الشركة في حكم الموت فتنتهي بالتصفية، كذلك العزل إذا عزل الموكل الوكيل أو عزل الوكيل نفسه فتنتهي الوكالة، ويشترط لصحة العزل العلم به. فالتصرفات التي يجريها الوكيل قبل علمه بالعزل تقع صحيحة، لأنه لو قيل ينعزل الوكيل ولو لم يعلم بالعزل لأدى هذا إلى اضطراب التعاملات، لذلك يشترط لصحة العزل أن يعلم الوكيل به. الوكالة الآن عقد جائز، فما دام أن الوكالة عقد جائز فلأي من الطرفين أن يعزل أن يفسخ، فإذا الوكيل أراد أن ينعزل أراد أن يفسخ العقد له ذلك، وكذلك الموكل له أن يفسخ، فهذا مبني على أن الوكالة عقد جائز، لذلك يصح العزل. لكن لو كانت بأجر لا، تصبح عقد إجارة، صار عقد لازم، ليس لأي من الطرفين الفسخ. وكذلك تنتهي الوكالة إذا أنجز الوكيل العمل الموكل به، أو وقوع الأمر الذي علق عليه، أو انتهت مدة الوكالة إن كانت محددة. ومتى تكون الوكالة محددة؟ إذا كانت وكالة لازمة، إذا كانت بأجر فهي التي تتطلب تحديد المدة، أما ما عدا ذلك فلا حاجة في الأصل. طيب، ذكر بعد ذلك تصرف الفضولي، وقلنا أن العلاقة بين الوكالة وتصرف الفضولي أن العميل أحيانا يتسرع ويشتري للمصرف السلعة التي يريد من المصرف أن يموله إياها قبل أن يحصل على توكيل من المصرف. طيب، إذا اشترى العميل السلعة قبل أن يحصل على توكيل من المصرف، فهل يكون فعله كفعل الفضولي؟ هل تصرفه تصرف فضولي؟ إذا اشترى العميل السلعة، الآن المصرف العميل يريد من المصرف أن يموله في شراء سلعة، فالمصرف قد يوكل العميل، يقول للعميل اذهب واشتري السلعة ثم بعد أن يشتري العميل السلعة ويقبضها المصرف، يقوم المصرف ويبيعها على العميل بثمن مؤجل. هذا الأصل. التوكيل الآن حصل. الإشكال أنه أحياناً العميل يشتري السلعة قبل أن يحصل على توكيل من المصرف، ثم يأتي للمصرف ويقول والله أنا عندي سلعة اشتريتها، أريدك أن تمولني إياها، تمولني في تملكها. هل يكون التصرف تصرف فضولي الآن؟ نعم ينظر، نعم ليس بالضرورة، ما هو في كل الأحوال، قد يكون تصرف فضولي، فينظر في نية العميل. إن كان العميل اشترى السلعة وفي نيته أنه يشتريها للمصرف قبل أن يحصل على توكيل من المصرف، فتصرفه تصرف فضولي، تطبق عليه أحكام الفضولي. لكن إذا اشترى العميل السلعة لنفسه ليس للمصرف، ثم لما لم يستطع أن يوفي الثمن جاء إلى البنك وقال أريدك أن تمولني في شراء سلعة، عجزت عن إكمال الثمن، هل يصح؟ ماذا يكون؟ يكون في هذه الحال يكون من باب، نعم من باب العينة أو عكسها، لأنه العميل البنك الآن إذا اشترى السلعة فهو سيشتريها الحقيقة الآن من العميل، حتى لو كانت العلاقة صوريا بينه وبين المالك، مالك السلعة حقيقة هو العميل. فإذا اشتراها العميل، اشتراها البنك بثمن حال وباعها بثمن مؤجل على العميل، فقد وقعنا في العينة. لذلك لا يكون هذا من تصرف الفضول إلا إذا كانت نية العميل ابتداء أن يكون البيع للمصرف. نعم كيف الشافعية لا إشكال عندهم في عقد طبعا لا إشكال عندهم، لا إشكال عندهم وضعا، الحكم الوضعي أن العقد صحيح، لكن الحكم التكليفي في إشكال عندهم، فهم يرون التحريم وإن صح العقد، صحيحون العقد نعم، لكن العينة التي يكون فيها شرط هذا محرم حتى عند الشافعية. طيب ما حكم عقد الفضولي؟ عقد الفضولي موقوف على إجازة المالك، وهذا الذي يرجحه المعيار استدلالا بحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى بالدينار شاتان فباع إحداهما بدينار، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عروة تصرف تصرفا فضوليا.